بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اليوم درسنا أيها الأحبة عن أبنية المصادر، وبدأ المؤلف رحمه الله تعالى في الفعل الثلاثي، فقال رحمه الله: فعل قياس مصدر المعدى من ذي ثلاثة كرد ردا. هنا يتحدث المؤلف رحمه الله تعالى أن الفعل الثلاثي المتعدي يجيء مصدره على فعل بفتح الفاء وسكون العين، فعل. قال: هذا الوزن فعل يكون قياسا أو مضطردا للفعل الثلاثي المتعدي، قياسا مضطردا من ذي ثلاثة. الفعل فعل يكون المصدر فعل، الفعل الذي هو على وزن فعل، فتقول ضرب ضربا، أكل أكلا، رد. طبعا الدال حرفان، الحرف المشدد يتكون من حرفين، فرد، وهذا المثل المؤلف رحمه الله مثل له، رد ردا، رد ردا، فهم فهما. فالفعل الثلاثي المتعدي على وزن فعل أو فعل يكون إيش؟ لكن يكون متعديا، فإن مصدره يكون على وزن فعل، يكون على وزن فعل، فعل. تقول ضرب ضربا، فهم فهما، وهكذا. ثم قال: وفعل اللازم بابه فعل، كفرح وك جون وكشلل، أن يجي مصدر فعل اللازم، فعل، عفوا مو فعل، فعل. الفعل الثلاثي على وزن فعل، الثلاثي بكسر العين فيه، وهو اللازم، يكون لازما، فإنه يأتي قياسا مضطردا المصدر فيه على وزن فعل بفتح العين. تقول فارح فرحا، بخلاف فهم السابقة ليست لازمة، متعدية، ولهذا المصدر فيها فهما بتسكين العين. لكن الفعل اللازم الذي على وزن فعل، اللازم يعني ما يتعدى إلى المفعول به، يقتصر على مرفوعه. أما الفعل المتعدي فإنه يتعدى إلى مفعول به أو أكثر. فإذا كان الفعل الثلاثي على وزن فعل وهو اللازم، فإن مصدره يكون على وزن فعل بفتح الوسط، فتقول فرح فرحا، وجوي جوا، وقال هنا أيضا شلل، فإنه من الفعل الثلاثي. قال هنا كفرح، كفرح وكجوا وكشلل، فإنه هنا فعل ثلاثي لازم على وزن فعل، ويكون المصدر فيه على وزن فعل. ممكن شلل هذه نتأملها جميعا ونتكلم عنها، نعود لها بعد ذلك. طيب، ثم قال: وفعل اللازم مثل قعدا، له فعول بالطراد كغدا. يعني إذا جاء الفعل الثلاثي على وزن فعل مثل قعد جلس، فإنه هنا يقول المصدر فيه مضطرد وقياسا على وزن فعول، تقول قعد قعودا جلس جلوسا. فلاحظ هنا أن المصدر يكون على وزن فعول قياسا، وغدا غدوا، وجلس جلوسا، وقعد كما ذكرنا لكم قبل قليل قعودا. إذن الفعل الثلاثي الذي يكون على وزن فعل فإن مصدره يكون مضطردا وقياسا على وزن ماذا؟ على وزن فعول. لكن هنا المؤلف رحمه الله تعالى استثنى، قال ما لم يكن مستوجبا فعالا أو فعلانا فدري أو فعالا. هنا يقول إذا كان الفعل الثلاثي الذي على وزن فعل وعرفنا أن مصدره يكون على وزن فعول، يقول إلا إذا كان هذا الفعل الثلاثي فيه مانع يمنع من القياس على هذا الوزن في المصدر وهو فعول. فإذا كان هناك مانع يستوجب أن يكون على وزن آخر، فننتقل من مصدر فعول إلى مصادر أخرى. ما هذه المصادر الأخرى؟ قال فعالة، يعني يستوجب أن يكون مصدره على وزن فعالة. متى يكون مصدره على وزن فعالة؟ قال فأول للذي امتناع كأبى. فأول لذي امتناع كأبى، الأول الذي هو استوجب فعالة، يعني إذا أن يكون كل إذا كان الفعل دل على امتناع، يعني كل فعل يدل على امتناع فإنه يكون مصدره على وزن فعال وليس على وزن فعول كما مر علينا في القاعدة. وإن كان الفعل الثلاثي على وزن فعل لكن الفعل دل على امتناع فهنا استوجب أن يكون على وزن فعال، ولهذا قال ما لم يكن مستوجبا فعالا. متى يستوجب أن يكون على وزن فعالا؟ إذا دل على امتناع. إذا دل قال كأبى، لاحظ المصدر إباء لأنه دل على ماذا؟ على امتناع. شرد قالوا شرادا، نفر نفارا، لأن هذه الأفعال دلت على امتناع. قال والثاني للذي اقتضى تقلبا. ما هو الثاني؟ الذي هو أو فعلانا. لاحظ البيت قال ما لم يكن مستوجبا فعالا، هذا الأول انتهينا منه. قال أو فعلانا هذا الثاني. الثاني كل فعل دل على تقلب، ولهذا قال والثاني للذي اقتضى تقلبا. فإذا كان الفعل يدل على تقلب فإن مصدره يكون على وزن فعلان، طاف طوفان، جال جولان، نزع نزوان. فالفعل هنا دل على تقلب فيكون مصدره ليس فعولا كما مر علينا وإنما فعلانا. ثم قال أو فعلانا فدري أو فعالا، هذا الثالث. الثالث الذي يستوجب أن يكون على وزن فعالا أي المصدر، وهو كل فعل دل على داء أو صوت، داء يعني مرض أو صوت، ولهذا قال للداء. لاحظ للداعي للداء للمرض، للداء فعال أو لصوت. فإذا كان الفعل دل على داء أو على صوت فإن مصدره يكون ماذا؟ يكون على وزن فعال. فالداء قالوا مثل السعال، شوف سعل سعالا، زكم زكاما. فلاحظ هنا الفعل فيه دلالة على داء على مرض. ومشى بطنه مشاء، لاحظ سعل سعالا وزكم زكاما ومشى مشاء. أو دل على صوت، قالوا مثل نعق نعاقا، أو نعب الغراب نعابا، فهنا دل على صوت فيكون على وزن فعال. ثم قال بعدما قال لدى فعال أو لصوت، وشمل سيرا وصوتا الفعيل كصهل، يعني أيضا يكون المصدر على وزن فعيل. لاحظوا لهذا أشار هنا بقوله وشمل سيرا وصوتا الفعيل، أي إلى فعيل، يشير إلى المصدر فعيل، يأتي مصدر للفعل دل على سير أو دل على صوت، للفعل الذي دل على سير أو دل على صوت، يعني هنا اشترك الصوت هنا وهنا. فذمل ذميلا ورحل رحيلا، هنا شمل على سير الصوت. أيضا نعق تأتي على نعاق، تأتي نعيقا، نعق نعيقا، ونعب نعيبا، وصهل صهيلا. لاحظ هذا مثل كصهل صهيلا. إذن الوزن الرابع وهو أو يأتي يبين هنا في الوزن الثالث، عفوا الوزن الثالث وهو فعال، قال لدى فعال أو لصوت. ثم الوزن الرابع وهو فعيل، أيضا ما دل على سير وما دل على صوت. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى ولم يزل طبعا في الفعل الثلاثي، قال فعولة فعالة لفعل كسهل الأمر وزيد جزل. طبعا إذا كان الفعل على وزن فعل، وهذا طبعا لازم ما يأتي متعدي أبدا هذا الوزن للفعل، فعل بضم العين، فإن مصدره يكون فعولة أو فعالة، يكون مصدر على فعولة أو فعالة. قال سهل سهولة، وصعب صعوبة، وعذب عذوبة. لاحظ هنا الفعل على وزن فعل وهو لازم ثلاثي، لازم سهل وصعب وعذب، فتأتي على وزن سهولة صعوبة عذوبة. أيضا يأتي على وزن فعالة مثل جزل جزالة، وضخم ضخامة، وفصح فصاحة، فإنها تأتي على هذه الأوزان. ثم قال ختم الثلاثي بهذا البيت، قال وما أتى مخالفا لما مضى فبابه النقل كسخط ورضا. لاحظ هنا قد تأتي الأفعال أحيانا على أوزان سابقة كما مر علينا ومصدرها مضطرد على وزن معين، لكن هنا قد يأتي سماعا، ما يأتي قياسا، يعني ما يكون قياسا وإنما مجرد سماع، فهذا يحكم عليه بالسماع، هذا مخالف للقاعدة، مخالف للقياس، لكنه سمع فيكون الدليل عليه هو السمع. ولهذا قال وما أتى مخالفا لما مضى، يعني مخالف للقواعد السابقة، فإنه قال بابه النقل، النقل هو السمع، يعني نقل إلينا هكذا سمع لأحد الأعراب أو نحو ذلك بهذا الوزن المغاير للمضطرد. قال ومرد على خلاف ذلك فليس مقيس، طبعا يقتصر فيه طبعا على السمع وعلى النقل. قال مثل ساخط سخطا، ساخط، شوف ساخط مر علينا هذا الفعل فعل يكون مصدره فعل مثل فرحة فرحا، مرت علينا هنا سخط، ما قال سخطا وإنما سخطا، خالف القياس. ورضي رضا كذلك خالف القياس. وأيضا ذهب مر علينا الفعل فعل يكون مصدر على وزنه فعول، هنا لا، ذهب ذهابا، شوف تختلف، فهذا مبني على النقل. كذلك شكر ما قال شكر، شكرا. وأيضا عظم مر علينا أن الفعل عظم إما يأتي على فعولة أو فعالة مثل مر علينا سهل سهولة أو جزل جزالة، هنا لاحظ عظم عظمة، فلاحظ أن هذه كلها أفعال ليست مقيسة، يعني الأوزان المصادر فيها ليست مقيسة، وإنما قائمة على النقل، بابها النقل السمعية فقط. ثم انتقل المؤلف رحمه تعالى للحديث عن غير الثلاثي، وهذا يأتينا بإذن الله في لقائنا الأسبوع القادم. أسأل الله عز وجل يفتح علينا وعليكم في العلم النافع والعمل الصالح. لكن لحظة، هنا قلنا بالنسبة لشلل قلنا نعود إليها، عرفنا أن الفعل على وزن فعل وهو اللازم يكون المصدر فيه فعل، مثل فرح فرحا. طيب شو الفعل شل، هل هو على وزن فعل حتى يوضع يعني في هذا المثال يكون المصدر فيه على وزن فعل شللا؟ هذا المصدر مثل هنا، قال شلت يده شللا أو شلت يده شللا. طيب لم يكن على وزن فعل إلا إذا كان في علة صرفية، وممكن ممكن هنا أصل الفعل على وزن فعل، لكن ربما للحرف المشدد تكون فيه إيش يعني أصل الفعل شللا شللا، فأدغمت الحرفان تكون الثاني والثالث فأصبح بهذا الوزن. نعم يبدو أنه كذلك. عموما إن شاء الله موعدنا بإذن الله الأسبوع القادم مع الفعل غير الثلاثي. أسأل الله أن يفتح علينا وعليكم العلم النافع، جزاكم الله خيرا، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.